بوسيلة غير هذه الوسيلة. وسيلتنا لمعرفة بعض المغيبات هو رسول الله. نعم. هل يمكن أن نعرف بعض المغيبات بوسيلة أخرى؟ الجواب نعم لا. أيوة. شيخنا أنا أحب أن أعرف حلمك عليه شيخنا. ليش؟ لأنه هل هو الأمر الغيب الذي يختص الله به؟ إذا كان كذلك فلا. إذا كان صاحبك من عسل لا تلحسوا كله. يعني ولا مؤاخذة، نحن جالسين معكم منذ الصباح. أيوة. يمكن نحيا لليل. مع ذلك بتقلي حلمك ما بقى فيه حلمك. ليش شيخنا السبب؟ أنا أريد أن أعرف. لا تعلل، لا تعلل. أيوة. أنا بسألك سؤال، إما يكون سؤالي مفهوم أو غير مفهوم، فإن كان مفهوما تجيب في حدود ما أنا أطلب، مش مفهوم اللي مش مفهوم. أنا الشيخ الكبير الفاني إلك قلت لك أول ما وجهت لي سؤال قلت لك ما فهمته، صابني شيء؟ لا. زغرت شيء؟ لا. فالآن أنا عم أسألك إنه في وسيلة أخرى نعرف بها شيء من الغيب عني ولا لا او عنا؟ الجواب نعم او لا اذا فهمت السؤال. اذا ما فهمته بتقول بكل صراحه ما فهمت السؤال. انا شيخ ماني فاهم المقصود بالغيب. شو بدك بالمقصود يا اخي؟ ها؟ اذا انت فاهم شو هو الغيب ولا لا؟ اي نعم شيخ، ما حسب تفصيله. سبحان الله. إذا فاهم معنى الغيب؟ أنا أفهم أنه معنى الغيب الذي يختص الله عز وجل به فلا أعلمه، ولا يمكن غير طريق الوحي. أما إذا كان غيب بمعنى فلان فعل إشي في مثلا في سوريا والجن أخبر فلان أنه صار هذا الأمر، هذا هو غيب بالنسبة لي، لكن هو في الحقيقة بيعرفه. طيب هل ما بيجي معك معه؟ ما هو الغيب لغة؟ الغيب هو المغيب عنك. طيب إذا تعرف أنت شو المقصود اللي بقصده أنا؟ بس انا ما فهمت من اي المعنيين تريد شيخنا. هو هذا المعنى هذه تفهمه انت وبيفهمه كل العرب. ممكن اعرف. ممكن. طيب الان حتى نربط السؤال بالجواب، كان السؤال يمكن ان نعرف شيء من الغيب عني بوسيله غير وسيله الرسول عليه السلام؟ حصلنا على الجواب يمكن، صح؟ نعم. طيب هل كل وسيلة يمكن معرفة الغيب بها بتكون مشروعة؟ طبعا لا. طبعا لا. شو رأيك الشيخ أحمد بيقول غير جوابك؟ الشيخ أحمد ماذا يعني؟ ليه ما تقول؟ ما تستطيع يعني غالبا تضم ظن لا ما نجوز ما يجوز. طيب وقع بين شيخين. لا نحن أصحاب ما في مشايخ هنا ولا في تلمذة. الله يبارك فيك. المقصود أنت الآن بتظن أنه في وسيلة أو وسائل لمعرفة بعض المغيبات عنا. فالسؤال الذي يتلو السؤال السابق، هل كل وسيلة يمكن الوصول بها إلى اكتشاف ما هو غائب عنا تكون مشروعة؟ طبعا لا. طبعا لا. طيب فهؤلاء الذين يتصلون بالجان ويطلعون على بعض المغيبات عنا، هذه وسيلة مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة. لهذا السبب نقول جوابا على سؤال الشيخ أحمد. واضح؟ واضح. جزاك الله خير. وياكم شيخ. هات السؤال الثاني بقى. هي خلص الفرع الثالث كان بده يقول الحمد لله. هو فرع الثالث بده يقول انه عليه يكون استعمال وسيلة إلى أمر غيبي أمرا جائزا. فإن وصلته كان وصولا إلى كان وصولا إلى غير ما اختص الله به، وإن لم توصله بأن عجز عن ذلك كان دليلا على اختصاصه تعالى بالأمر، ومحاولته الفاشلة لا يقال إنها أمر غير جائز. المهم يعني أخذ